ومدن مدو وبصري حما، والمدني والمكي والبصري سما، مك وبصر حق مك مدني، حلم وعم شامهم والمدني، وحبر ثالث ومك كنز، كوف وشام ويجيء الرمز.